الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كلامنا المرة اللي فاتت عن نهاية غزوة الأحزاب وكيف رد الله عز وجل جند الكفر الذين اجتمعوا من كل حدب وصوب وسهامهم كلها مسلطة موجهة على الإسلام، ونزال فرقاء والمتشاكسون والمختلفون في المناهج كيف تجمعهم أو كيف يجمعهم عداؤهم للإسلام، وأنه فعلا من اتبع هذا الدين ترميه أو يرميه الناس عن قوس واحدة، ثم تكون الغلبة والنصرة للمؤمن كما قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين. حقيقة احنا ختمنا الدرس المرة اللي فاتت بفعل نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين أسلم أثناء الغزوة، وإزاي بقى له دور كبير في مسألة إنهاء الحرب رضي الله عنه وأرضاه، حين لم يكن يعلم أحد بعد بإسلامه، فكيف ذهب إلى يهود وأقنعهم أنه لهم ناصح أمين، وأن لو الحرب دي انتهت ولم يقضى على محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ستعود قريش إلى ديارها في مكة، وتعود غطفان وقبائل العرب إلى ديارهم في نجد، ويفضلكوا بقى محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم فينتقمون منكم على خيانتكم، وده كلام فعلا منطقي جدا، فاطلبوا أسرى من قريش عشان تتأكدوا وتطمنوا أن قريش مش هتمشي من هنا إلا لما تنهي الإسلام. ثم ذهب إلى أهل مكة القرشيين وقال لهم نفس الكلام، ان يهود ندمت على غدرها ونقضها لحلفها مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت في عهدها مع النبي، ولكي تثبت حسن نيتها ستسلم النبي اسرى من قريش دلالة على حسن نيتها ويعني اثباتا لصدقها. وفعلا بدأت قريش تتواصل مع اليهود، فوجئت ان اليهود طلبوا منهم رهائن، فقالوا والله لا نعطيكم صدقكم نعيم. فلما منعوا اليهود فهموا ان قريش فعلا كانت ناوية تغدر، فقالوا صدقكم والله نعيم. فده احدث فرقة بين معسكر الكفر وبعضه، ده كان من العوامل الكبيرة والدور العظيم الذي قام به هذا الصحابي الجليل نعيم بن مسعود، نعيم ابن مسعود الاشجعي، في رد هذه الاحزاب. ثم ارسل الله عز وجل ريحا وجنودا لم تروها، ريح كفأت القذور وهدمت الخيام واطفأت النيران حتى اضطروا أن يعودوا، وحتى قال أبو سفيان ما هذا لكم بمقام أيها الناس. فنعيم بن مسعود هو واحد قام بدور يعني قد يصعب أن يقوم به كتائب. فاللي استفدته من يعني حادثة نعيم هي اعرف دورك، كل واحد فينا يستطيع أن يفعل شيء، ولكن التحدي أنك تكتشف نفسك إيه هو الفن اللي تستطيع انك تخدم به دين رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الغزوة حين ارسل حذيفة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وقال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، فما قام احد من شدة البرد والجوع والخوف والرعب للصحابة فيه، وفي القوم ابو بكر وعمر، حتى قال النبي قم يا حذيفة، وحذيفة يقول فلما عينني رسول الله، عينني يعني اختارني بعيني كده، قال لي قم يا حذيفة صلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم، ما كان أو ما وجدت من بد في إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما قمت من مكاني فكأنما أمشي في حمام، يعني حسيت بالدفء بدعاء وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا سيدنا حذيفة دخل بين القوم، وأبو سفيان بن حرب قائد جيش المشركين قام فيهم بعدما الريح بقى أهلكته كادت أن تهلكهم، وقال أيها الناس ليستوثق كل واحد منكم من على يمينه وشماله. وسيدنا حذيفة بقى بسرعة بديهة وتوفيق من رب العالمين سارع وسأل من بجواره قبل أن يسألوه من الرجل من الرجل، فبالتالي يعني لا يشك فيه أحد، وشاف أبو سفيان قدام عينه وكاد أن يستل سهمه ويطلقه على أبو سفيان، ولكن تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لو حين قال يا حذيفة ائتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، مش عايز الدنيا تثار علينا، احنا في أشد في أصعب الأحوال، غزوة الأحزاب كانت حرب أعصاب رهيبة. فلما تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم أعاد سهمه إلى كنانته مرة أخرى واستمع يقولوا إيه. فلا أبو سفيان يقول لهم يا أيها الناس ما هذا لكم بمقام؟ إن الريح كفأت القدور وأطفأت النيران وهدمت الخيام، فأرى أن ترجعوا. ويهود غدرت بنا وراحوا راجعين ولمين حاجتهم، والأعراب روحوا وانجلى الأحزاب عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد حذيفة بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى بعد ما رد الله عز وجل الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. شوف استجابة سيدنا حذيفة لأمر النبي، ولزاي البركة في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله حتى لو كان يخالف هواك. استجب وستجد البركة والخير والمدد من رب العالمين. وده امتحان بنخوضه احنا كل يوم، فالأوامر والنواهي فيها مشقة وفيها معاندة لهوى النفس طبيعتها. هو ده الامتحان، هو ده الاختبار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة بعد أيام بقى طويلة عند الخندق في حصار وجوع وخوف وبرد وضغط نفسي شديد وخذلان من يعني خذلان اليهود للمسلمين، يهود بني قريظة في أسفل المدينة، وكم الضغوط النفسية التي تعرض لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رجع النبي إلى المدينة بعد هذا التعب الشديد وانتهت المعركة، وكان يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله عنها عند صلاة الظهر، إذ جاءه جبريل. جاءه جبريل وعليه أثر النقع، النقع هو التراب الغبار مكان المعركة، وقال يا محمد أو قد وضعت سلاحك؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وإن الله يأمرك أن تذهب إلى ديار بني قريظة فتفتح هذه الديار، وإني سائر أمامك ومزلزل حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. وسار جبريل عليه السلام في موكب من الملائكة من المدينة إلى اتجاه بني قريظة في أسفل المدينة لتأديب هؤلاء اليهود الخونة اللي استغلوا لحظة الضعف اللي مر بها المسلمين وتسلط الأعداء، ونقضوا الصحيفة والوثيقة اللي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة يهود دوما، واستغلوا الفرصة الحاسمة دي لإنهاء الإسلام تماما واغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وقتل استباحة بيضة الإسلام الأخيرة وحوزة الإسلام الأخيرة في المدينة، خيانة عظمى في وقت الحرب. لابد أن يؤدب هؤلاء. لذلك جاء جبريل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد وضعت سلاحك؟ هي الحرب خلصت كده؟ لا، لابد أن يؤدب هؤلاء. هناك أمور لا يمكن أن تتأخر، تأديب الخونة والعملاء ومن خانوا هذا الدين وخانوا الله ورسوله وخانوا أمانته، هؤلاء لابد أن يؤدبوا، ولو لم يؤدبوا سيطمع فينا أعداؤنا بعد ذلك. لذلك ما ترك جبريل عليه السلام النبي يستريح حتى من هذا العناء الطويل صلى الله عليه وسلم الذي يعني تذوقه هو وأصحابه عند الخندق، بل أتاه وهو لسه بيغتسل من المعركة وقال أو قد وضعت سلاحك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، احنا لسه ما خلصناش حرب. فقم إلى ديار بني قريظة حتى يفتح الله عز وجل بينك وبينه، فإني سائر أمامك ومزلزل بهم حصونهم ويقذف الله الرعب في قلوبهم. لما تبدأ معركتك لازم تكملها للآخر، وحين يقترب الفتح إياك أن تخدع ببوادر الفتح وتتنازل. قال الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا. كمل معركتك للآخر، ما تستسلمش في المنتصف. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفق بأصحابه بعد هذا العناء والضغط الشديد اللي كانوا فيه، فأتاه جبريل يأمره بالعزيمة ويقول يهود بني قريظة أسفل المدينة دول ما يباتوش فيها، دول خانوا الدين وخانوا الوطن ونقضوا الصحيفة، خانوا الله ورسوله، جهزوا سلاح لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، أرسلوا من يطوف بحصن النساء ليسبي النساء وذرار المسلمين. هؤلاء لا يؤتمنون، هم دول اليهود، هم دول اليهود الذين لا عهد لهم والتاريخ والقرآن والسنة تشهد بذلك. اللي بيقولوا عايزين تعايش سلمي مع اليهود في فلسطين، هؤلاء لا تعايش سلمي معهم أبدا. قصة الدين الإبراهيمي الواحد اللي يجمع، والبيت الواحد اللي يجمع كل الملل، هذا كلام يعني كلام حق أريد به باطل. إبراهيم عليه السلام براء من اليهود والنصارى، موسى نفسه عليه السلام براء من يهود اليوم، وعيسى براء من نصارى اليوم. ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان متبعا للنبي محمد. فلا يخدعنكم بمعسول الكلام. إبراهيم جد الكل، ولكن إبراهيم عليه السلام براء ممن كفر من ذريته. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، وأي ظلم أبشع مما فعلته يهود في فلسطين. خيانة اليهود وغد لليهود جين وراثي جواهم لا يتغير، جبلة فيهم، فلا نريد أن نخدع. وجبريل ما أراد من النبي أن يتأخر أبدا عن هذه الخطوة صلى الله عليه وسلم. قم الآن، الآن قبل أن ترتاح إلى ديار بني قريظة. وفعلا استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى في أصحابه من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. شفت بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحث فيهم روح المسارعة، مش احنا بعد الظهر اهو، العصر يتصلى في ديار بني قريظة في أسفل المدينة، مشوار برضو مسافة في حصون ديار بني قريظة. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة من كان سامعا مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. جمع الصحابة كلهم اللي راجعين من الغزوة، وتخيل حال الصحابة بعد هذا الألم والضغط النفسي للقرآن وصفه بقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن برغم هذا الزلزال الشديد، لما جالهم أمر ربنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما تأخر. لقد اندفعت الجيوش، 3000 صحابي اللي كانوا مع النبي في غزوة الخندق رضي الله عنهم وارضاه، باتجاه ديار بني قريظة. وشوف بقى التزامهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. العصر أذن عليه، أذن وهو في السكة، أذن لصلاة العصر وهم في السكة. لم يكونوا وصلوا بعد، فانقسموا فريقين. فريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصد ان احنا نصلي العصر حتى لو فات وقته في بني قريظة، وانما قصد ان يحملنا على المشي الحسيس والسريع، يعني يقصد ان هو يستعجلنا. فصلوا العصر في طريقهم وهم لسه رايحين في السكة، العصر جه وقته، صلوا وكملوا طريقهم الى بني قريظة. وفريق اخر قال لا، النبي كان واضح في كلامه صلى الله عليه وسلم، قال لنا ما تصلوش العصر اللي هناك يبقى مش هنصلي العصر اللي هناك حتى لو خرج وقته، لان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وفعلا كملوا طريقهم دون ان يصلوا لحد ما وصلوا ديار بني قريظة، فصلوها بعد المغرب، وبعضهم صلاها بوصل بعد العشاء الاخرة، التزاما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصل النبي وبلغه ما فعل الفريقان ما عنف أحدا منهم. أقر الفريقين صلى الله عليه وسلم، لا قال له دول يعيدوا ولا قال له دول يعيدوا عليه الصلاة والسلام. وهذه الحادثة يستعملها العلماء في مسألة فقه الخلاف، وأن النص الأمر قد يكون ليس فيه دلالة نص، يعني الكلام الذي يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يحمل إلا معنى واحدا اتفق، وده بيسموه الفقهاء أو الأصوليين نص. يقول لك ده الحديث ده نص في المسألة. يعني إيه نص؟ مش بمعنى النص اللي احنا بنقوله هي النصوص القرآنية والنصوص النبوية، لا، المعنى الأصولي عند الأصوليين كلمة نص يعني ينص على كده، لا يفهم منه إلا معنى واحدا فقط. وهذه بعض الأحاديث التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث أخرى قد تحمل على أكثر من معنى، فيقول لا دي مش دلالة نص، دي دلالة ظاهر، دلالة تأويل، لكن ليست نصا في المسألة مع أنه حديث. فهذا الكلام من النبي لم يكن نصا، وإنما كانت دلالة ظاهرة. البعض فهم منه أنه هو بيستعجلهم عليه الصلاة والسلام، وبالتالي صلوا في السكة عادي وفي طريقهم. والبعض آخر تقيد بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لازم يصلوا في بني قريظة، فما صلوش في بني قريظة حتى لو خرج وقت العصر لأن بعض الروايات بتقول أن بعضهم وصل متأخرا فصلى العصر بعد العشاء الأخير، وما عنف النبي فريقا منهم. فاستنبطنا من المسألة دي، واستنبط العلماء مسألة الخلاف السائغ. أولا أن هناك أنواع من الخلاف في الفتاوى بين المسلمين، الخلاف فيها سائغ، يسع المسلمين ما دام النص يحتمل ده ويحتمل ده، وما دام بعض الصحابة فعلوا ده وبعض الصحابة فعلوا ده، نقول الخلاف سائغ. يعني الخلاف سائغ يعني لا يبدع فيه المخالف، لكن مش معنى كده ان انا اختار الرأي اللي يجي على مزاجي او الاسهل لي، لا، بل يلزمني ان كنت متبع ولست طالب علم ولا عالم ان انا اتبع اوثق اهل العلم عندي في المسألة اختياره ايه وامشي وراه، مش ان انا اتشهى واختار بمزاجي وبهوايا الرأي اللي يناسب مزاجي، لا، ليس هذا المقصود. ما المقصود مسألة الخلاف السائغ؟ ان احنا لا نبدع المخالف، عشان في كتير من الناس لا تفهم مسألة الخلاف السائغ وتبدع المخالفين في امور اختلف فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة انك تعرف تعمل ايه لما تلاقي المسألة فيها خلاف سائغ، تتبع اوثق اهل العلم عندك. لكن لو الخلاف غير سائغ يبقى يبدع المخالف ولا يجوز مخالفة النص في المسألة. تاني حاجة، هل الحق واحد ولا قد يتعدد؟ مسألة دي فيها خلاف ايضا عند الاصوليين، انبثاقا وانطلاقا من هذه الحادثة، حادثة الصلاة، صلاة العصر في بني قريظة. البعض يرى ان الحق واحد وان الفريقين مش صح، فريق واحد هو اللي اصاب الحق وهو اللي صلى في السكة وفهم ان مراد النبي الاسراع، لكن الثاني اقره النبي على ما فعله عليه الصلاة والسلام، وفريق اخر يقول لا الاثنين كانوا صح والنبي كان يقصد الحالتين عليه الصلاة والسلام. والراجح ان الحق واحد، وان واحد من الفريقين دول بس هو اللي حق، والتاني اجتهد، واجتهاده يعني قد يكون أخطأ فيه، لكن ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة. نرجع لكلامنا، وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني قريظة، وفرضوا الحصار على هؤلاء اليهود الملاعين الذين لعنوا على ألسنة أنبياء الله ورسله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم، قدم الصحابة قدام وجاء وراءهم عليه الصلاة والسلام، وطبعا جبريل والملائكة عليهم السلام سبقوا هذا الجمع وزلزلوا الحصون وقذفوا الرعب في قلوب يهود بني قريظة، واليهود بقوا في حالة رعب وكرب شديد. أول ما ضرب الحصار على يهود بني قريظة، وشوف سبحان الله، يعني سبحانك رب، بالأمس كان المسلمون محاصرين والآن اليهود هم المحاصرون والمسلمون هم المحاصرين. رئيس أو زعيم يهود بني قريظة رجل اسمه كعب ابن أسد القرظي، قلنا اسمه المرة اللي فاتت، لما حيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير راح ولعب في دماغه تنزن عليه لحد ما استجاب له ونقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كانش عايز ينقض العهد، لكن تحت الضغوط والإملاءات والإغراءات استجاب. الرجل ده قال لقومه يهود بني قريظة في الحصون، قدامكم حل من ثلاث حلول، احنا المسلمين محاصريننا ونحن في حصار، قدامنا حل من ثلاث حلول فاسمعوا مني. قالوا له قول. قالوا من الحل الاول، اول حل ان نسلم ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحقن دماءنا ونحمي اولادنا ونساءنا واموالنا، هو ده الحل الوحيد. المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ووالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تبين لكم ذلك. زعيم اليهود بيكلمهم، والله وقد تبين لكم ذلك وأنتم تعلمون أنه هو الذي تجدونه مكتوبا عندنا في التوراة. إيه رأيكم؟ قالوا لا والله، لا نترك دين الآباء وملة يهود والتوراة أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخوانا، عناد الحق وأنت تعلم أن هذا هو الحق حاجة مخزية، مؤلمة، مؤسفة. قال لهم خلاص. الحل الثاني، أما أنكم رفضتم أن تسلموا وتحقنوا دماءكم، فالحل الثاني أن نعمد نحن إلى نسائنا وأولادنا فنقتلهم جميعا. شوف طريقة التفكير والدموية والسادية والعناد والإصرار على الكفر، بيقول لهم تقتلوا زوجاتكم وأولادكم فلا يبقى ما يبكى عليه، نقتلهم احنا قبل ما حد ياخدهم مننا ويتلوث عرضنا. ثم ننزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنقاتلهم حتى نتفانى فلا شيء يبقى يبكى عليه. نقاتل حتى نتفانى. ما عجبهمش الحل ده برضه. قالوا له لا. وما وكيف يطيب العيش بعد موت الأبناء والزوجات والأهل؟ هو دي تبقى عيشة، دي تبقى حياة دي. قال إذن الحل الثالث بقى والوحيد أن ننزل إلى النبي ونقاتله يوم السبت، وهم يعلمون أننا لا نقاتل يوم السبت فنفجأهم، هيخالفوا حتى تورتهم. واليهود ممنوعين من العمل والقتال يوم السبت، فرفضوا الحل برضو وقالوا لا والله لا نخرق يوم السبت. أما علمت ما حدث بإخواننا لما خالفوا يوم السبت؟ مسخوا القردة والخنازير. شفت انت الايمان؟ طب والحل؟ خلاص انتوا كده رفضتوا كل الحلول العاقلة، فاصبروا حتى يحكم الله. خلاص كده يعني ليس منكم رجل رشيد. كعب بن اسد كان زهقان جدا من قومه يهود بني قريظة، وشعر انهم ليس فيهم عقل ولا حكمة، مش لاقي حد رشيد يكلمه ويشير عليه. في وسط الاحداث دي فكرت يهود في أن تستشير وتستعين بعض مواليها وحلفائها من الأوس والخزرج في المدينة، وطلبوا أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه. سيدنا أبو لبابة ابن عبد المنذر صحابي جليل شهد بدرا، وهو من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بالنزول في مكان معين لما قال والله يا رسول الله ما هذا بمنزل، ولكن علينا أن ننزل بعد الأبار فنشرب ولا يشربون. فاكرين الكلام ده في غزوة بدر؟ هذا الصحابي الجليل كان من حلفاء يهود قبل بعثة النبي ودخول النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. قلنا قبل كده تركيبة المجتمع في المدينة أن اليهود والأوس والخزرج كان بينهم مصاهرة ونسب وقرابات أحيانا وأحلاف وعهود، وكانوا مختلطين في نسيج وطني واحد. وبالتالي لما دخل الإسلام فأسلم الأوس والخزرج ولم تسلم يهود، حصل فرقة، ونزلت بقى آيات القرآن كلها تقنع في الأنصار إن اليهود دول حلفائكوا ولاد عمكوا أنسابكوا أصهاركوا، دول كفرة ملاعين لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، ويتلمسون لكم الغدرات ويعني لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. والأنصار ما يعني ما كان ما زالوا على اتصال بهم بطبيعة التواجد في وطن واحد لحد ما القرآن يعني تدرج بهم في هذا الحال. المهم أبو لبابة رضي الله عنه وارضاه كان من حلفاء يهود قديما، ففي بينهم ود قديم، فطلبوه للمشورة، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. والحصار شغال، ابعتولنا أبو لبابة، بعتنا لكم أبو لبابة. فأول ما دخل أبو لبابة اجتمع عليه الرجال، وأجهش النساء بالبكاء، وضج الصبيان بالصراخ، عشان يعملوا له مشهد يعني دراماتيكي مؤثر يلين قلب أبو لبابة فيصدقهم في النص. أول ما دخل الستات بتصوت والعيال بتعيط، النبي بحصرهم، هيتقتلوا، هيحاصروا، هيسبوا. والرجال يعني تجتمع ويظهر عليها التأثر الشديد والرعب والخوف، وربنا ألقى الرعب في قلوبهم. فلما رأهم أبو لبابة رق لهم رضي الله عنه، فقالوا ما ترى يا أبا لباب؟ أننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم نعم، ثم أشار لهم بيده هكذا، أي إنه الذبح. قال لهم أنزل على حكم محمد، وشاور بإيده كده عشان ما يتكلمش إنه إيه فيها الذبح. أنتم خنتم الإسلام في أحلك المواقف. أبو لبابة بعد ما عمل الحركة دي شعر بالخيانة، وان هو كده يعني خان المسلمين، ان هو وصل سر عسكري لليهود ان هم لو نزلوا على حكم النبي سيقتلهم عقابا وجزاء وفاقا لما فعلوا، ويستحقوا اكثر من كده طبعا. ده لو كانوا نجحوا في اللي عملوه خططوا له كان كل الصحابة وزوجاتهم واولادهم هم اللي بيقتلوا وبيسبوا دلوقت، كانت المدينة استبيحت وانتهى الاسلام لولا الله عز وجل. ده ما فيهاش هزار دي. أبو لبابة شعر أنه وقع في خيانة، وأنه يعني رقت قلبه لهم لما رأى الصبيان والنساء وذكر الحلف القديم معهم، يعني أوقعه في أمر لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه سيدنا أبو لبابة؟ نزل من حصون يهود وما رجع إلى النبي، وراح راجع لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي، وربط نفسه في سارية المسجد، ربط نفسه بحبل في العمود زي الأسير، وقال والله لا أحل حبلي حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم توبة مني على أنا عملته ده. فبلغ الكلام النبي عليه الصلاة والسلام فين أبو لبابة، قالوا له والله حصل كذا كذا كذا، ولما أشار لهم بالذبح شعر بالخيانة فرجع يكفر عن خطأ، وربط نفسه في عمود الجامع وقال ما حدش يفكني إلا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتأكد أن ربنا غفر له الغلطة الكبيرة اللي عملها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لو جاءني لاستغفرت له، كان جاني وقال استغفر لي يا رسول الله وكنت استغفرت له، أما وإن أنه قد فعل ما فعل فلا أحله حتى يتوب الله عليه. خلاص كده احنا في انتظار وحي ينزل بالتوبة عليه زي توبة كعب بن مالك كده في غزوة تبوك. وظل أبو لبابة مربوط في سارية المسجد 6 ليالي حتى نزلت التوبة من رب العالمين زي ما نخبر في الآخر إن شاء الله على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما زال يهود في الحصار يعملوا إيه؟ كان عند يهود بني قريظة في حصونهم طعام ومدد وأزواد وماء تكفيهم فترة طويلة، وممكن كانوا يطولوا في الحصار، كان عندهم من الزاد ما يكفيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في قمة التعب والإعياء والجهد بعد غزوة الأحزاب وحالة برد وجوع وقلة ذات يد، لكن سبحان الله لأن الله ألقى الرعب في قلوبهم اضطروا للنزول سريعا، حالة الرعب والهلع والفزع والخوف لا تتحملها النفوس، ربنا عافينا جميعا. فحينما يلقي الله الهلع والفزع في القلوب خلاص إذا يعني انفت عضد القلب وانفك عزمه الجسد لا يستطيع أن يتملك نفسه. اليهود قالوا خلاص سننزل على حكم النبي مضطرين، ما قدمناش حلول تاني. وفعلا نزل يهود بن قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقل النبي الرجال المقاتلين وفصلوا عنهم النساء والذراري في بيت آخر. طلع الأوس من الأنصار وقالوا يا رسول الله كما أحسنت في يهود بني قينقاع قبل ذلك حلفاء الخزرج فأحسن في هؤلاء فإنهم حلفاء. طبعا كان زي ما قلنا كان في زمان حلف قديم بين الأوس وبني قريظة وبين الخزرج وبني قينقاع، فيهود بني قينقاع وبنو النظير النبي أحسن فيهم وطردهم من المدينة من غير قتل. فالأوس يناشدون النبي صلى الله عليه وسلم في برضو أنه يفعل مع يهود بني قريظة حلفائهم قديما ما فعله مع يهود بني قينقاع وبنو النضير قبل ذلك لما كانوا حلفاء الخزرج. وطبعا يعني الأوس الأنصار رضي الله عنهم لا يطلبون هذا حبا في يهود، وإنما يعني رعاية للحلف القديم اللي كان ما بينهم. وسبحان الله القرآن كان يربي الطائفة المؤمنة والجماعة المؤمنة في الوقت ده على أن هؤلاء لا يستحقوا هذا المن وهذا هذه الرحمة وهذه الشفقة، هؤلاء لو تمكنوا منكم لقتلوكم، هؤلاء باعوكم وخانوكم وأسلموكم للعدو لقمة سائغة، ولولا فضل الله لتبدل الحال وكنا نحن المسلمون مكانهم في هذا السبي والقتل. فلابد أن ننضج بعقولنا وندرك ونقدم العقول على العواطف. القرآن بقى كان بينزل يربي الصحابة على بغض اليهود والنصارى وأنه لن يرضوا عنكم حتى تتبعوا ملتهم، وأنهم ليسوا أبناء الله وأحباؤه كما يزعمون، وأنهم بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وأن اللي بيظهروا لكم من معسول الكلام ليس حقيقة وإنما يخفون في صدورهم بغضاء أضعاف مضاعفة. فكان القرآن ما زال يربي الطائفة المؤمنة والجماعة المؤمنة في الوقت ده، لكن كانت في أحلاف قديمة. فالأوس ناشدت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرفق ببني قريظة ويعني يمن عليهم كما من على من قبله من يهود. لكن طبعا اللي عملته يهود بني قريظة ما عملوش حد، الخيانة في وقت الحرب ده محكمة عسكرية إعدام بلا نقاش. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يستوعبهم وأن كيف أدار النبي هذه الأزمة إن ما حصلش برضو شقاق وفراق في الصف المسلم. قال لهم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ إيه رأيكم؟ هختار واحد منكم أنتم الأوس هو اللي يحكم في اليهود دول، أنا مش هحكم. فقالوا رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انت كده كبرت بيهم وقدمت واحد منهم واشبعت رغبتهم رضي الله عنهم وارضاهم، وده من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا رضينا. قال فليحكم فيهم سعد بن معاذ. فاكرين سيدنا سعد بن معاذ اللي اتكلمنا عنه وقلنا انه اصيب بسهم في اكحله وعرق في الذراع وظل ينزف وكواه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني في اعياء شديد حتى ما قدرش يجي مع الصحابه غزوه بني قريظه ديت، وظل في المدينه لحد ما اضطروا ينزلوا على حكم سيدنا سعد. وسعد كان من احلاف، كان حلفا لليهود بني قريظه قديما قبل الاسلام، فبعتوا يجيبوا سيدنا سعد بن المدينه الى ديار بني قريظه محمولا على حمار وجرحه في شده الايه يعني الالم، وخلاص سيدنا سعد حيموت قريبا بعد ساعات رضي الله عنه. جابوا سيدنا سعد، واول ما وصل سيدنا سعد محمول على حماره قال النبي صلى الله عليه وسلم للاوس قوموا الى سيدكم. شوف بيفكرهم ان اللي جاي ده سيدكم وهو اللي هيحكم في يهود فترضوا بحكم. فنزل سعد بن معاذ، اول ما نزل الاوس طبعا اتلموا حواليه قومه وقالوا يا سعد احسن في يهود، احسن في موالينا. فاشار عليهم اين ان نعم نعم. فلما اكثروا عليه قام سعد وقال لقد آن لسعد بن معاذ ألا يخاف في الله لومة لائم. فنعى القوم يهود. أول ما قال الكلمة دي عارفوا هو يعمل بالضبط. سعد شعر بدنو أجله وقرب لقائه لربه، وأن الله استجاب دعاءه، لأنه كان دعا أن لو كان دي آخر حرب بين النبي وبين قريش أن يفجر جرحه ويموت ليموت شهيدا رضي الله عنه. فقال والله لقد آن لسعد ألا يخاف في الله لومة لائم. كل قوم حيلوموه لو أشار في يهود بإشارة يعني فيها قتل أو كده، لكنه قال والله لن أخاف فيهم لومة لائم ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إمتى بقى نقول في حياتنا لقد آن لك ألا تخاف في الله لومة لائم؟ إنك تعمل الصح، وان ضغوط المجتمع اللي حواليك ما تدفعكش السكه غير السكه اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. امتى بقى تقول لنفسك وتقول لنفسك لقد آن ألا تخافي في الله لومة لائم، وانك تلبسي حجابك حتى لو كان المجتمع يحارب الحجاب، وانك تغض بصرك وتمنع العلاقات حتى لو كان المجتمع بدأ يتساهل في العلاقات. امتى بقى تقول لقد آن الأوان ألا تخاف في الله لومة لائم، وتفعل كل اللي يرضي ربنا ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان المجتمع يلفظه؟ امتى نوصل للمرحلة دي؟ لقد آن لسعد ألا يخاف في الله لومة لائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد احكم في يهود. قال يا رسول الله حكمي نافذ فيهم؟ قال نعم. قال وعلى المسلمين؟ حكمي كمان نافذ على المسلمين، محدش هيراجع وراي؟ قال نعم. فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله وقال وعلى هؤلاء، وأعرض بوجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما، أن يبقى كلامه يمشي على النبي، هو مكسوف يقول كده، فبص للكل كلامه يمشي على اليهود دول وعلى المسلمين دول، وهو بصص لهم. وجه الضياء الناحية الثانية لقى النبي قاعد معاهم فاتكسف واتحرج وأجل وعظم قدر النبي أن يقولوا كلام يمشي عليك مع النبي اللي قال له حكمك نافذ. فأشار بيده وأعرض بوجهه إجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هؤلاء. فقال النبي نعم حكمك نافذ، احنا راضينا بحكمك ويهود راضية بحكمك. ويهود كانت تنتظر من سعد يعني انه كان حلفا قديما لهم، حليفا قديما لهم. قال فإني احكم فيه ان تقتل مقاتلتهم كلها وتسبى نساؤهم وذراريهم وتقسم اموالهم على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن سعد وعن كل من تكلم بالحق وما خاف في الله لومة لائم، وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. اخوانا احنا بنتحط احيانا في مواقف وضغوط قد يضطر فيها العبد احيانا ان يخالف مراد الله لأهواء الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اوعى ترضي الناس في سخط ربنا سبحانه وتعالى أبدا، ارضي ربك دوما وسيرضي عنك الناس. أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، كل الرجال المقاتلين يقتلوا، هؤلاء خانوا وغدروا، هؤلاء نقضوا العهود معنا في وقت الحرب، كنا احنا اللي هنضيع في الوقت ده. هذا لا تسامح فيه ولا رحمة. تسبى النساء والزراري، تصير سبي للمسلمين وتقسم الأموال. وهنا أسأل سؤال، كان في مخرج لليهود في اللحظة دي، خلاص اتحكم فيهم بالقتل كده. الرجال طبعا، النساء والأطفال لا يقتلون، ولا العجائز، الرجال المقاتلين المحاربين هم دول اللي يقتلوا جزاء على ما فعلوا. هل كان في مخرج شرعي وباب نجاة وطوق نجاة لليهود في اللحظة الأخيرة دي؟ آه والله العظيم، والله يا أخي شوف رحمة ربنا. الحل الوحيد اللي كان ينجي اليهود دول في اللحظة دي بعد اللي عملوه ده كله من القتل، ان هم يسلموا، ان هم يقولوا انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. خلاص حقنت دماؤهم، صارت دماؤهم واموالهم واعراضهم حرام علينا كحرمة يومنا هذا في شهرنا هذا في بلدنا هذا. صاروا مسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا. كلمة واحدة يقولوها، الدخول في الاسلام. يبقى حقن وحفظ ما له عرضه ودمه، لكن للأسف ما رضوش. عشان بس اللي يقرأ المشهد قد يظن ان الموضوع كان فيه شدة عليهم، ابدا، بل المخرج مفتوح لحد لحظة وضع ذبابة السيف على الرقبة. هم اللي رفضوا يدخلوا في الاسلام واصروا على اكمالهم على هذا الوضع، وكانوا يعيشون في ذمة وجزية، فنقضوا العهد وخرقوا الوثيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما عاد الا اسلام او قتل، وإلا لأطمعنا فينا أعداءنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم فيهم سعد بهذا الحكم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، أمر بأخاديد وخدت وحفرت في الأرض، وجمع اليهود دول كلهم في بيت واحد، وبدأ يحفر خنادق وأنفاق في الأرض، خنادق في الأرض عشان يضع فيها من سيضرب عنقه. وكانوا ما بين 600 و700 مقاتل في يهود بني قريظة، غير النساء والزراري طبعا اللي ايه هيؤسروا. وبدأ يبعث أرسالا يجيبوا فوق تضرب عنقه اللي بعده مش راضين يسلموا. طب هل في ناس أسلمت من يهود؟ الروايات اللي في السيرة بتقول ان في بعض أفراد من يهود أسلموا وأعلنوا إسلامهم، فحقن دماؤهم وردت عليهم أموالهم وذراريهم ونسائهم. في فرصة للرجوع لحد آخر نفس يتردد في صدرك، بس اوعى تعاند واوعى تتبع هواك. وإن بالمغرب بابا مفتوحا لا يغلقه أحد، باب التوبة حتى تطلع الشمس المغرب. طوق النجاة الوحيد لهم في اللحظة دي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاستسلام للإسلام. رفضوا إلا قليل. فطبعا اليهود قاعدين في البيت اللي محبوسين فيه ده، وكعب بن اسد القرظي زعيمهم معاهم، كل شويه يلاقوا حد من الصحابه جاي ياخد فوق ويمشي بيه وما يرجعش تاني. فقالوا بيسالوا كعب بن اسد ايه اللي بيحصل فيه، ايه الناس دي بتروح فين؟ فقال يا قومي اما زلتم لا تعقلون؟ الا ترون الداعي لا ينزع والذاهب لا يرجع؟ الا والله انه القتل. دول لسه مش فاهمين، انتوا مش شايفين الداعي لا ينزع اللي بيجي ياخد عمال يجي والذاهب لا يرجع اللي بيروح ما بيرجعش؟ لسه ما فهمتوش. اما انكم قوم لا تعقلون؟ انه والله القتل، هو القتل. وفعلا ضربت اعناقهم جميعا الا عدد قليل منهم اسلم. وكان من ضمن اللي ضربت اعناقه سبحان الله بقى حيي بن اخطب زعيم يهود بني النضير، فاكرينه؟ ده اللي حرك الدنيا كلها على النبي في غزوة الأحزاب، ده اللي راح لقريش وقلبهم على النبي، ومر على قبائل نجد وغطفان وكلب وثعلب وأسد وفزارة، ولم الفيلم ده كله، وكان سببا رئيسا هو الذي تولى كبر هذه الغزوة حيي بن أخطب. هو ده اللي دخل يهود بني قريظة وقعد يلعب في دماغ كعب بن أسد القرظ لحد ما خلاه ينقض العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكعب بن أسد ساعتها خاد الميثاق عليه ان لو حصل اي تراجع يدخل معهم في حصونهم لينال ما نالوا. وحيي بن أخطب قال انا موافق، وعد مني لو لم يقتل محمد وينتهي الاسلام هخش معك في الحصن بتاعك ويسري علي ما يسري عليكم. وده اللي حصل. وقدم حيي بن أخطب ليضرب عنقه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اما اني يا محمد والله ما ندمت على عدائي لك. يا حول ولا قوة إلا بالله. لحد اللحظة الأخيرة ما زال مصر على كفر. أما إني والله ما ندمت على عدائي لك أبدا، ولكن من يغالب الله يغلب. أنت عارف أن أنت بتحارب ربنا، وعارف أن أنت هتتغلب في الآخر، ده إيه التعايش السلمي العجيب ده مع الكفر اللي أنت فيه ده؟ ولكن من يغالب الله يغلب. اللي يحاول يغلب ربنا هيتغلب، ما حدش يقدر على ربنا سبحانه وتعالى. ولكن من يغالب الله يغلب. أما يا معشر يهود لا بأس عليكم، فإنما هي ملحمة وقدر وكتاب كتبه الله على بني إسرائيل، ثم قدم فضربت عنقه عليه لعنة الله، وقتل كعب بن أسد القرظي نفسه، وقتل 700 مقاتل من يهود بني قريظة. بعض الصحابة استسمح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أفراد من اليهود دول، يعني ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه استسمح النبي في يهودي اسمه الزبير أو الزبير بن باطة، يهودي كان حليفا لثابت في الجاهلية، فأعطاه النبي الزبير بنسائه بأطباع عياله. فثابت قال له الرسول الله استوهبني، استوهبتك من رسول الله فوهبني، فأنت ملك نفسك خلاص أنا براحتك. فالزبير قال له إيه، طب وفين بقيت يهود بني قريظة قبلت فين؟ قال قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ففيما العيش بعدهم وكيف يطيب العيش بعد هؤلاء، عجلني بنفسي يا ثابت. أحاول ولا قوة إلا بالله، أنا أعرف عيش من غيرهم إزاي، أنا عايز أموت زيهم، ألحقني بأصحابي. قال ألحقك بأصحابي ولا تدع، أنا غلطان. وألحقه بأصحابه واستبقى منهم وأحد أولاده اسمه أسلم، بعد كده ابنه ده وسمى نفسه عبد الرحمن ابن الزبير، اسمه مشهور وله حديث في كتب الفقه معروف في كتاب النكاح مع امرأة رفاعة، اللي هو عبد الرحمن ابن الزبير، ده ابن الزبير ابن باطة اليهودي الذي استوهبه ثابت بن قيس في غزوة بني قريظة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى بالنسبة لأطفال اليهود هنعمل فيهم ايه، قال اعرضوهم علي، فمن أنبت فاقتلوا ومن لم ينبت فذروا. اللي أنبت يعني أنبت شعر العانة الخشن، دي علامة بلوغ، يبقى بالغ، هالبالغ يقتل لأنه عاقل فاهم وبيعمل ايه، أما من لم ينبت يبقى لسه طفل صغير لهذا لا يقتل. كعب بن القرظي رضي الله عنه وارضاه يحكي ويقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، كنت في من عرض على النبي يوم بني قريظة ولم أكن أنبت بعد، كنت لسه طفل لم أنبت شعر العانة الخشن، فأجازني صلى الله عليه وسلم، نجا كعب من القتل. كعب ده بعد كده بقى صحابي جليل، وبقت من يعني من عائلته من هو من يفسر القرآن الكريم ومن أهل التأويل. كعب القرظي من يهود بني قريظة بقى مسلم وصحابي، وعبد الرحمن بن الزبير بقى صحابي، وأسلم بعضهم وإن كان عدد قليل جدا. وانتهت أفاعي اليهود في المدينة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كده انتهى اليهود من المدينة تماما، ومن تبقى منهم ما زال معتصم في معسكر خيبر خارج حدود المدينة، ودي هتبقى الغزوة الأخيرة ضد اليهود في غزوة خيبر لما هيجي وقتها إن شاء الله. ونرجع بقى لأبو لبابة بن عبد المنذر اللي لسه مربوط في سارية المسجد منذ أن شعر أنه خان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايات بتقول أنه قعد 6 ليالي مربوط في عمود المسجد رضي الله عنه وارضاه، حتى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم سحرا بعد 6 ليالي وهو في بيت أم سلمة، ففتح بابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان غرفته تطل على المسجد على طول، تطل على المسجد، فتح بابه وقال يا ثابت يا أبا لبابة لقد تاب الله عليك صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أبو لبابة طول 6 أيام المربوط فيهم تأتيه زوجته في كل صلاة تحله عشان يصلي، تفك الرباط وترجع تربطه تاني، حتى بشره النبي بالتوبة، فمرضاش حد يفكه لحد ما النبي يطلع لصلاة الفجر، فحله رسول الله وفك وساقه بيده صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أقسم ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعور بالخطأ والندم على ما فعلت أمر محمود، والذهاب إلى المسجد والاعتصام بفترة طويلة لعل ربنا سبحانه وتعالى يقبل. شوف ربنا أنزل توبته على النبي بعد 6 أيام مربوط في الجامع، أما تغلط وتقف غلطة أربط نفسك في الجامع، إلزم بيت الله واستمطر الرحمات حتى تنزل توبتك. ربنا يتوب علينا جميعا يا رب ويعفو عنا. انتهت غزوة الأحزاب وأدب النبي ويهود بني قريظة، ونزل القرآن وأنزل الذين ظاهروهم لهم اليهود من أهل الكتاب من ديارهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون لهم المقاتلين الرجال وتأسرون فريقا لهم النساء الزراري وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد، انتهت الغزوة. في اللحظة دي بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا. من النهاردة بقى قريش ما عادتش هتغزو المدينة تاني، وهذا غيب أعلمه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، إن من اللحظة دي هنبدأ إحنا بقى لنغزو مكة، وما عادش هيطلع جيش من قريش أبدا يهاجم المدينة مرة أخرى. اليوم نغزوهم ولا يغزونا. سعد بن معاذ بعد ما أفتى بهذه الفتوى رضي الله عنه وأرضاه نصب له النبي خيمة في مسجده يمرض فيها ويطبب فيها، لأن جرحه كان شديد وكان فيه نزيف جامد. والسيدة عائشة بتقول فما بينما نحن في المسجد نصلي إذا بدماء تسيل من خيمة سعد، فسارع الناس فذهبوا فإذا جرحه قد انفجر وقد استجاب الله دعاءه وأراق الدنيا دما في المسجد، ومات سعد رضي الله عنه وأرضاه، ودفنه رسول الله وهو راض عنه، وقال صلى الله عليه وسلم عن سعد لقد اهتز لموته عرش الرحمن. وحين كان يحمله الصحابة في جنازته ليدفن كان يجدون خفة في الجنازة، فكان النبي يقول لقد كانت تحمله الملائكة معكم إلى قبر. رضي الله عن سعد، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا الله صدق الصحابة وإخلاصهم واستجابتهم والتزامهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. انتهت الغزوة. وقبل ما اختم حابب أعلق في دقائق سريعة على هذا الرد الرباني من رب العالمين سبحانه وتعالى على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي خرج علينا منذ أيام قليلة وأظن كلكم سمعته بتصريحات عدائية فيها عداء سافر ضد الإسلام وضد المسلمين، وتخطيط لبرامج كبرى في فرنسا لتقويض المسلمين وتقييد حريتهم وتقييد مشاعرهم وشعائرهم الإسلامية كلبس الحجاب والتدين والذهاب إلى المساجد وغير ده. اللي عايزين نعرفه ونقوله أن فرنسا من أكثر الدول الأوروبية التي يتسارع فيها الإسلام وينتشر كالنار في الهشيم. فرنسا وألمانيا أكثر دولتين في المجتمع الأوروبي ينتشر فيهم الإسلام بشدة وبقوة، وهما بدأوا يشعروا أن الإسلام أصبح ميزان وبدأ يخشى من تغير تركيبة السكان. فرنسا في كل احتلال بتحتله كان بتتهم دايما وتوصف أن أسوأ استعمار يمر على أي بلد هو الاستعمار الفرنسي، لأنه ليس فقط يقتل وإنما يغير التركيبة السكانية للمجتمع، يمسخ اللغة. شوف فرنسا لما احتلت تونس والجزائر والمغرب عملت فيهم إيه. إلى الآن لا نكاد نجد أحدا في هذه البلاد يتقن اللغة العربية إلا قليلا، صاروا يتكلمون الفرنسية، مسخوا المجتمع وغيروا تركيبته. فقضى الله عز وجل فيهم أن ينتشر الإسلام في بلادهم وتكاد تتغير تركيبة السكان، هم خايفين من كده. فبعد تصريحاته العدائية ضد الإسلام ودفع الملايين لاستقبال آخر رهينة فرنسية من مالي، وكان مجهز لمؤتمر صحفي كبير عشان يبدأ بقى يستعمل الجون الكبير ده والبنط الكبير ده في إظهار أن الإسلام ده إرهاب واختطاف ودموية وسادية وعالم موازي عايشين فيه وراديكالية وأصولية، ومجهز مؤتمر كبير أو صحفيين كتير، إذا بالرد الرباني الصادم لهذا الرجل أن طلعت الست الرهينة اللي جاية أسلمت وقالت أنتم تقولون صوفيا وأنا أمامكم مريم، لقد أسلمت منذ سنوات، جزاه الله خيرا. والله أنا فالمشهد ده يعني ذكرني بقصة موسى مع سحرة فرعون، لما ألقى السحر حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، كما ألقى مكر بكلامه كأنه سحر عظيم، فإذا بموسى يلقي عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. شوف تعليق ربنا بعدها، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعمل. كلنا قعدنا نرد على ماكرون اياميها في الفيديوهات اليوتيوب وفي الردود وبنحاول ندافع عن الاسلام، لكن ابلغ رد هو الفعل وليس مجرد القول، ان الله سبحانه وتعالى قدر ان تاتي هذه الرهينه مسلمه في صدمه مفاجئه مباغته للرئيس ماكرون، الغى المؤتمر الصحفي بعدها ومن شده غيظه وحنقه على هذه المرأة اللي دفع فيها 10 مليون يورو وأفرج عن 200 معتقل من جماعات الإسلامية في مالي، وفي الآخر طلعت جايه مسلمة. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. المرأة اللي كانوا بعتنها مبشرة تدعو للنصرانية في مالي رجعت لهم مسلم، رد ربنا سبحانه وتعالى يكون أبلغ رد. وتذكرت قول الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، فكرين هم يعرفوا يطفوا نور ربنا اللي في الدنيا ده بقهم، ينفخ عامل زي اللي بينفخ في الشمس عشان يطفيها. لو كوكب الأرض كله بسكانه نفخوا في الشمس لن تنطفئ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آخر حاجة كان يتوقعها مكر إن تيجي الرهينة مسلمة، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. دائما يا أخوانا والله رد رب العالمين سبحانه وتعالى ورد القدر على هذه الأحداث يكون أبلغ بكثير من كثير من المقالات والخطابات والألسنة. اللهم لك الحمد، اللهم ثبتها وثبتنا جميعا على الإسلام. جزاكم الله خير.